اصلح يا مكروه يا عاد يا رب. صوت يا جماعه الصوت الصوت اذكر الله. تلك الدار ليه بتروج الصفاره دي بقى كده؟ وطب يا عم المدوار ده بتاع بقى كده بص. لا يبقى عليك يا استاذ. كمان هاد Yeah. Yeah. عامل ايه؟ شرفتنا يا شيخ محمد.